هواك مبليك لا عانقك عد ولا ضمك لا سيبنا في هواك مبليك لا عانقك عد ولا ضمك وزقم ما حبك لنا ما لك من الناس لالموك وزق ما حبك لنا ما لك من الناس لالموك لن تشدق عن عظام ذنا ولا اشتي بعبدك المملوك حبيبي لن تشتدق عن عظام ذنا ولا اشتي بعبدك المملوك محبوب قلبي اللي خلانا من الحلا صرت بغى مشبوك محبوب قلبي اللي خلانا من الحلا صرت به مشبوك قدم قلبي ويدنا وزخم قلي بما حلو ألا لا قده إمل بي يدنا وزخم قلي بما حلو قلي غريم اللي ودنا قلبي غريم اللي ودنا حكم عليه وقلبوك من عشق تمخي اللي خلانا هيمان تملع بوامر اندك ألا لا من عشق تمخي اللي خلانا هيمان تملع بوامر اندك شسري بليل إذا دانا شعرف مكانك في أنخبوك شقف من الورد مكفانا وانشق شذا كلك المشبوك ألا لا شقف من الورد مكفانا وانشق شذا كلك المشبوك مديت على صدرنا دانا قلت حسيبا ما لذا متروك فقلت له ليش تابانا وهلك على مكر ما ردك حبيبي فقلت له ليش تابانا وهلك على مكر ما ردك شفك لحالي ورضانا حلف علي يمين متبوك هبلك من امت ورمانا وانا شعادي الذي عادك حبيبي هبلك من امت ورمانا وانا شعادي الذي عادك جبيل كل قمر يا رب جبيل كل قمر يا رب زيدو زيدو زيدو نور وله شفايف شفايف تحاكي الورد والبلور بدي أشيله بدي أشيله إلى الجنة وأقول له زور بدي أشيله إلى الجنة وأقول له زور خايف يهز الفلك خايف يهز الفلك خايف يجز الفلك يسبي يسبي بنات الحور. صلوا عليه. ألف أمان يا غسين البان ليه ما زرتنا. ألف أمان يا غسين البان ليه ما زرتنا والباب ربك يا دقيق القصر قيل دارنا والباب ربك يا دقيق القصر قيل دارنا واتك ربينا أنا وإياه داخل حينا وتثبت لي أني محبوب صداق في حبنا وتثبت لي أني محبوب صداق في حبنا والكيم جاء السعادة وجدد بالتلاقي ودنا والح حرم مفروق حبيبي ما بقيت عايش انا والح حرم مفروق حبيبي ما بقيت عايش انا والخ خلقها الله والعالم بحسنه يفتنى والدالي دواني وداويت فرق من ثغرنا والدالي دواني وداويت فرق من خمرنا والذالي ذوبنا كؤوس العاشق في كاسنا ورى رأيت الواجه مثل البدر لكن أحسن ورى رأيت الواجه مثل البدر لكن أحسن والزيزال الهام باللقيا متى ما زارنا والسنس سألت الله يهدينا ويجمع شملنا والسنس سألت الله يهدينا ويجمع شملنا وشي نشي بيشي وشي مخفي وشي شفته أنا وشي نشاهدته وسبحت الإله من كونا والصادي صافحني بكفه ثم سلم وانحنى والصادي صافحني بكفه ثم سلم وانحنى والظهر والظميت وقبلته فذف صدرنا وتطويت الخاصر بالكفين وازدد همسنا وتطويت الخاصر بالكفين وازدد همسنا والظهر حسنا بقامة مثل ما غصنا القنام والعين عادته بأن لا شيء يفرق بيننا والعين عادته بأن لا شيء يفرق بيننا والغين علقنا على الحدود جميعا.